يا أيها المزمل، طبعا المقصود هو الخطاب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وسنعلم أن هذا الخطاب بقيام الليل إنما هو خطاب كذلك للأمة كلها في وقته، ثم نسخه الله تبارك وتعالى بعد 8 شهور من نزول هذه الآيات. قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلى الصلاة إلا قليلا أي منه، فسر فيه أي خصص وقتا قليلا من الليل للنوم وبقية الليل قم فيه، قم الليل إلا قليلا منه أي لتستريح فيه. ثم حدد الله تبارك وتعالى له فقال له نصفه أي للقيام، يعني نصف الليل، أو انقص منه قليلا، أو انقص منه أي من النصف قليلا، أو زد عليه أي زد على النصف. ثم ورتل القرآن ترتيلا، حدد الله تبارك وتعالى له هنا الوقت الذي يقوم من الليل بأنه إما نصف الليل وإما أن ينقص من هذا النصف قليلا أو يزد على النصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي إلى من ثلث الليل إلى ثلثي الليل، يعني أحيانا يصلي النصف أحيانا ويصلي أحيانا ثلث الليل أحيانا وأحيانا كان يصلي ثلثي الليل صلوات الله والسلام عليه. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل هو أن يقرأه يعني بتمهل وتمعن شيئا بعد شيء، فاقرأه أي قراءة تمهل، لأن هذا هو الذي يؤدي إلى التدبر، تدبر معاني. أما القراءة التي تقرأ حضرا وسريعا فإنها لا تمكن يعني القارئ من أن يتدبر هذه المعاني، فأمره بترتيل القرآن لأمور. أولا لأنه أدعى إلى يعني التفكر فيه والاتعاذ به، ثم كذلك إنه أدعى إلى عدم الملل والسأمة منه، لأنك إذا رتلت وتغنيت بالقرآن فإن هذا يدفع السأمة. أما إذا كان قراءة يعني قراءة حضر وقراءة كقراءة الشهر ونحو ذلك فإنه يؤدي إلى الملل والسأمة، فترتيل القرآن يؤدي إلى يعني الاستئناس به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ القرآن ويمد صوته به صلى الله عليه وسلم ويقول ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء يعني ما استمع لشيء، أذن بمعنى استمع، إن ما استمع الله عز وجل لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وكان يقول زينوا القرآن بأصواتكم، وقال إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وكان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان داود عليه السلام وقد أنزل الله تبارك وتعالى له كتابه هو الزبور، قال وأتينا داود الزبورة، كان من حسن صوته إذا قرأه وقفت الطير تسمع، وكذلك كانت تنصت الجبال كما قال تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه أوبي معه ومرجعي برجعه والطير وألنا له الحديد. وهو كتاب الزبور كتاب مواعظ وتذكير الله عز وجل، وليس كتاب أحكام، لأن كتاب الأحكام عند اليهود هو التوراة. فالتغني بالقرآن وترتيله يعني محبوب عند الله تبارك وتعالى، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال له الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن الرب تبارك وتعالى يتكلم بالتأكيد وبنون العظمة، يعظم نفسه سبحانه وتعالى وهو الواحد الأحد. سنلقي عليك يعني فيما من التكاليف والتشريع قولا ثقيلا، قولا ثقيلا يعني تكاليف شاقة، وهذا يعني امتحان واختبار له وإعلاء لمنزلته صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلمات تشريعات. فكذلك هنا يعني أخبره الله تبارك وتعالى بأنه سيلقي عليه قولا ثقيلا. قيل هذا القول الثقيل هو قيام الليل، هذا معنى، وهذا لا شك الله تبارك وتعالى طبعا دليل على هذا أن الله قال له بعد ذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل هي صلاته، أو ما ينشئه الإنسان من صلاة فيه، هي أشد وطئا يعني قيامها أشد وطئا أشد إتعابا وإجهادا للنفس من أي عمل آخر. وكذلك قيل بأن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وقتال المشركين وتحمل الأذى، وهذا قول ثقيل، وهذا قول ثقيل عن تكليف شاق، فقد كلفه الله تبارك وتعالى بأن يبلغ العالمين وأن ينذر الناس جميعا ثم أن يتحمل الأذى الذي يناله من في سبيل ذلك، وهذا شيء ثقيل. ولا شك أن يعني تكاليف الإسلام منها تكاليف شاقة هي صعبة على النفوس، الله تبارك وتعالى يعني كلف العباد بها إعلاء للقائمين بها من أهل الإيمان والدعوة والجهاد في سبيله، وأنها خير لهم كما قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله أعلم وأنتم لا تعلمون. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. إن ناشئة الليل صلاته، يعني ما نشئه يعني القائم يعني من صلاة في الليل، هي أشد وطئا. الوطئ معروف، الوطئ هو دوس بالقدم يعني، والمقصود أنها أشد وطئا ثقلا يعني ثقلا على النفس. وأقوى مخيلا يعني القيام بالقرآن لا قول خير من كلام الله تبارك وتعالى ومن قول الله عز وجل، فأقوى قول وأحسنه وأرشده هو كلام الله تبارك وتعالى، والقائم إنما يقوم بكلام الله عز وجل، لأن الأساس في صلاة الليل هو القراءة. ولذلك سنجد هنا أن يعني الهدف كله من صلاة الليل بعد ذكر الله تبارك وتعالى إنما هو تدبر القرآن والقيام به. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أقوى مقولا لأنه قول مستقيم، قول الله تبارك وتعالى. ثم قال له الله تبارك وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إن النهار لك فيه سبحا طويلا، يعني عملا في من أعمال الدنيا طويلة، يعني مثل كما يعني اشتغل في شؤون دنياك في في في في النهار، ثم اجعل الليل لله تبارك وتعالى وتقوم فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. والصبح السعي طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، اذكر اسم الله تبارك وتعالى في كل وقت في الليل والنهار، وذكر اسم الله تبارك وتعالى بالاسماء التي علمنا وبما كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذه الجمل المفيدة التي تفيد الثناء على الله تبارك وتعالى، وكذلك تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، فسبحان الله يعني ينزه الله، والحمد لله اثبت يعني كل صفات الحمد والمدح لله تبارك وتعالى. فذكر اسم الله تبارك وتعالى واسم الله، كل اسم الله تبارك وتعالى يحمل معنى يعني عظيما من المعاني، فالله بمعنى الإله والمألوه والمعبود، والرب بمعنى أنه السيد المالك المربي، والرحمن يعني الذي وسعت رحمته كل شيء، من الرحمة مشتق من الرحمة، والغفور من المغفرة، والسميع من السمع، والعليم من العلم، وهكذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن معنى من المعاني العظيمة التي يعني هي من صفات الرب وتليق بذات الرب جل وعلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، التبتل الانقطاع والتعبد، يعني انقطع إليه انقطاعا، يعني اجعل عملك كله وسعيك كله له، انقطع إليه انقطاعا، واعبده يعني وحده سبحانه وتعالى عبادة كاملة، وتبتل إليه تبتيلا. وقد اطلق التبتل أحيانا على ترك الزواج كما جاء في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وهو يعني ترك الزواج، وهو من هذا المعنى، جزء من هذا المعنى، لأن الانقطاع للعبادة يستلزم منه ترك الزواج، لكن هذا لا شك أن وتبتل إليه تبتيل ليس المقصود ترك الزواج، وإنما المقصود انقطاع إلى عبادة الله عز وجل، التوفر على عبادة الله عز وجل. لكن جاءت الشريعة يعني هذه الشريعة المطهرة بالزواج، وهو من سنن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين. وتبتل إليه تبتيلا، ثم وصف الله عز وجل نفسه وأنه هو المستحق سبحانه وتعالى لأن يعبد وأن يذكر اسمه ولا ينسى ليلا ولا نهارا، قال أنه رب المشرق والمغرب، يعني هذا الرب الذي ستذكر اسمه وتنقطع إليه هو رب المشرق والمغرب. المشرق المكان الذي تشرق منه النجوم، جهة الشرق يعني، والمغرب المكان الذي تغرب فيه النجوم. وإذا نظرنا إلى قبة السماء يعني بالليل نجد أن كل النجوم تظهر من جهة الشرق حسب النظر، ثم تسير في قبة السماء ثم تغرب إلى جهة الغرب، وهكذا يعني الشأن في الشمس كذلك، فإنها تشرق شرقا وتغرب غربا. فهذه الجهة يعني أنه رب هذه الجهة وهذه الجهة، ثم هو رب المشارق والمغرب والمغارب، هو رب المشرقين ورب المغربين بحسب مشرق كل يعني نجم ومغربه، وذلك أنه يختلف هذا في أن هذا في صيفا وشتاء. فالله تبارك وتعالى هو رب المشرق والمغرب، أي أنه رب يعني هذا العالم كله من أوله إلى آخره، الله تبارك وتعالى رب، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فهو الإله على الحقيقة، وكل إله غيره فباطل، كل معبود غيره فباطل. والبشر عبدوا أشياء كثيرة، عبدت النجوم والكواكب، يعني عبد ما في السماء وعبد ما في الأرض من شجر ومن حجر، وعبدت النباتات كثيرا منها، وعبدت الأنهار، وعبدت الحيوانات، لا تجد شيء يعني في الكون إلا وله من يعبده وله من يقدسه، وهذه كل آلهة باطلة. وأما الإله الحق فهو الله تبارك وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فالذين عبدوا غير الله من ملك من إنسان من جن من إنس من شجر من حجر، لا شك أنه يعني قد ضلوا عن عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وإن كان لبعض هذه منافع، لكن منافعها ليست من ذاتها، فمنافع الشمس ما هي من ذاتها، بمعنى أنه ما هي التي تفضلت بها، وإنما الذي ينبغي أن يشكر الذي خلقها ورتب أمرها ونظمه ورتب فيه هذه المنافع. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فاتخذه وكيلا، يعني اجعل الله تبارك وتعالى وكيلا لك في كل أمر. أصل الوكيل في اللغة هو من يعني توكل له أو من تعهد له بشأن من شؤونك لينجزه. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى، الوكالة بالنسبة لله، توكيل الله تبارك وتعالى هو أن يعني تسلم أمورك لله تبارك وتعالى فيما في كل شأن، تجعل يعني أمرك إليه أولا في السبب الذي تقوم به، وفي النتيجة التي يعني تنتظرها من وراء هذا السبب. فالسبب مثلا لدخول الجنة هو الإيمان والصلاة والصلاح، لا شك أنه لا يهدي إلا الله تبارك وتعالى، فتجعل الله وكيلك في هذا وتلجأ إليه. وكان الصحابة يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلا شك أن يعني الذي يهديك لعمل الخير هو الله، لذلك تطلب منه كما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين بأحد من العبادة إلا يعني عليك، فهذا من التوكل على الله. ثم التوكل في النتيجة، النتيجة عملك من الصالحات تنتظره من الله عز وجل، فتجعل النتيجة له من مثلا قبول هذا العمل وإثابتك عليه وإدخالك الجنة وإنجاؤك من النار، جعله وكيلا، وكل الله تبارك وتعالى في هذا وأحسن الظن به جل وعلا. وكذلك في الشؤون الدنيا، لا تعمل عمل دنيوي إلا وأنت موكل لله تبارك وتعالى، اجعل الله عز وجل وكيلا لك، معنى أنه يعني فوض أمرك إليه والجأ إليه، فهو الذي يعينك على ما ينفعك واستعن به في كل وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالاستعانة بالله نوع من التوكل عليه سبحانه وتعالى، أن يعينك على الأمر الذي يعني توجهت إليه، وأن يجعل نتيجته في خيرك وفي صالحك، يعني اتخذه وكيلا لك في كل شؤون، يعني كل شؤون حياتك من الدين والدنيا فجعل الله تبارك وتعالى يعني وكله في هذه الأمور. وكان النبي من دعائه أن يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، يعني اجعلني في حمايتك وفي حفظك وفي رعايتك في كل شأن من شؤوني. فالإنسان إذا أوكله الله عز وجل نفسه خاب وخسر ولو طرفة عين واحدة. أما إذا كان هو يعني بيد الله تبارك وتعالى وسلم أموره لله فإن الله يكفي. وكان الله عز وجل أرشد الله النبي فقال له: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك، هو وكيلك في كل أمر، ومن اتبعك من المؤمنين يعني حسبهم الله كذلك، يعني فجعل الله حسيبك في كل أمر. ومعنى حسيبك يعني أنه كافيك، يكفي همومك ويكفي يكفيك كل ما أهمك إذا توجهت إليه واتخذته وكيلا لك. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني سلم وفوض أمورك كلها لله تبارك وتعالى، واصبر على ما يقولون. اصبر على ما يقولون أي على ما يقوله لك الكفار. وذلك أن الكفار لما يعني نزل على النبي يا المدثر وبدأ يدعو الله عز وجل وينذر الناس بأن هناك يوم قيامة اتهموه بالجنون، وهذا صعب، يعني أن يتهم الإنسان من الناس بأنه مجنون. ثم على ذلك بالغوا في اتهامه، فقالوا بعد أن قالوا مجنون قالوا ساحر وقالوا كاهن، واتهموا نيته، وبدأ يعني سيل عظيم جدا من الاتهامات للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمره الله تبارك وتعالى أن يصبر على ما قالهم، قال: واصبر على ما يقولون، يعني ما يقوله الكفار لك من هذه الاتهامات الكثيرة، وهجرهم هجرا جميلا. الهجر معروف، الهجر هو ترك يعني الشيء، أقول هجرت المعصية يعني تركتها، وهجرت هذا المكان تركته. والهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، والهجرة في سبيل الله الانتقال من بلد مثلا الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد يظلم فيه المسلم إلى بلد يأمن فيه، هذه هجرة. واهجرهم، اهجر يعني هؤلاء الكفار، يعني لا تغشى مجالسهم ولا تجلس إليهم ولا دي، وإنما يعني دعهم وما هم فيه. وهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الهجر الذي لا مسبة معه، يعني ما تهجرهم ثم بعد ذلك تسبهم وتشتمهم وتلعنهم، وإنما هجر جميل اللي هو الهجر مع الصفح عنهم وعدم يعني مجازاتهم بإساءتهم إساءة. فإذا قالوا أنت اتهموه بالجنون فيقول: لا، أنا هجرتهم لأنهم مجانين ولأنهم ولأنهم، وإنما هجر لا يعني مسبة معه. وهجرهم هجرا جميلا. ثم قال له الله تبارك وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني، اتركني. والمكذبين، المكذبين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كذب الله تبارك وتعالى فيما أنزله، أولي النعمة يعني أهل الطرف، النعمة المتنعمون بصنوف النعيم، يعني مترفون بصنوف الطعام والشراب واللباس والرياش. ومهلهم قليلا، مهلهم يعني اترك شأنهم وقتا قليلا. فالإمهال هو يعني أن يترك الإنسان، يترك محاسبتهم، يعني ليست محاسبتهم وعقوبتهم يعني في التو واللحظة، وإنما هذا يعني قد ادخر الله تبارك وتعالى لهم ما ادخر من العقوبة. وذرني يعني هذا في إرشاد من الله تبارك وتعالى النبي ألا يطلب من الله تبارك وتعالى يعني إهلاك هؤلاء القوم الآن، وإنما يدع أمرهم إلى الله، يعني أمر هل يهتدون ويرجعون إلى الإسلام، هل يعاقبون ويستأصلهم الله تبارك وتعالى، هل يعاقب قسم منهم، قال اتركني فيها، يعني لا تختر نوع العقوبة التي يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها، أو إن كان الرب تبارك وتعالى سيهديهم وأشرح صدورهم بعد التكذيب لهذا الدين، اتركه، ما تختار أنت يعني أمره الله عز وجل ألا يختار هو الصورة التي يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها أو يهديهم بها. قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، لا تستعجل بعذابهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المكذبين قد يعني أمهلهم الله تبارك وتعالى و أخرهم لعذاب عظيم، فقال إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا عندنا الأنكال القيود، عندنا قيود عظيمة يقيد فيها المجرمون يوم القيامة، وجحيما جحيم النار التي يجحمون فيها عياذا بالله، وطعاما ذا غصة، طعام من طعام النار ذا غصة ينشب بالحلق، يعني إذا أكله نشب بحلقه فيغص به، وقد الإنسان يغص بالشيء يعني لا يستطيع دفعه إلى داخل جوفه ولا أن يخرجه مرة ثانية. فأقول غص بالشراب يعني أنه احتلس في بلعوم، وطعاما ذا غصة يعني طعام ينشب بالحلق عياذا بالله، وعذابا أليما، عذاب ألوان من العذاب من النار ومن العقارب ومن الحيات ومن المقامع، فهو عذاب مؤلم شديد الألم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. والأنكال التي هي يعني جاءت مجملة هنا فسرت في آيات من القرآن كقوله تبارك وتعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ادخلوه في هذه السلسلة 70 ذراعا أي بذراع الملك. فقال أيضا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يوثق يقيد وثاقه أحد. فهذه عياذا بالله هذه القيود يتقيد بها بحيث لا يبقى له يعني مهرب منها ولا منفذ منها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن يعني حلقة واحدة من حلقات هذه السلسلة لو وضعت على جبل يعني لدكت، فكيف بهذه لو وضعت على إنسان ما يكون حاله. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، وجاء هذا الطعام الذي ذا غصة جاء أنه ألوان وأشكال منها الزقوم، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، والمهل هو الزيت الحار يغلي في البطون كغلي الحميم يعني كغلي الماء الحار. فهذا نوع من الطعام، وأخبر الله تبارك وتعالى كذلك كنوع من الشراب، وأن هذا يعني هذا الطعام ثم يسقى من شراب يعني أسوأ منه، أن هذا الشراب من غسلين، وأنه قال آخر من شكله أزواج، أنه ألوان وأشكال عياذا بالله. ووصف النبي لغسلين قال لو أن قطرة منه نزلت على بحر من بحار الدنيا يعني لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، كل أهل الأرض خلاص تفسد عليهم معايشهم لو نزلت قطرة منه عياذا بالله. فالله أخبر بأن يعني هؤلاء ينتظرهم، يعني هؤلاء الذين يكذبونك الآن ويسبونك ويشتمونك وراهم عذاب طويل غليظ، اتركهم يعني اتركهم الآن، يتم لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ثم بين الله كيف متى سيقوم هذا، قال يوم ترجف الأرض والجبال، يعني هذا العذاب كائن يوم ترجف، الرجفة حركة شديدة يعني الأرض والجبال كذلك، هذه الراسية الثابتة لكنها تهتز وترجف في، وهذه طبعا في النفخة الأولى في الصور. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، بل الجبال هذه تتحول إلى الكثيب المهيل، الكثيب اللي هو كوم الرمل، المهيل يعني الهائل المتساقط بعضه على بعض الذي تغوص فيه القدم ما هو متماسك، يعني حبات رمله ما هي متماسكة بعضها مع بعض وإنما مفرقة. فتكون هذه الجبال القوية الصلبة لكنها تنصف نسفا ثم تصبح كالكثيب المهيل، ثم تكون كالعهن المنفوش، ثم يسيرها الله تبارك وتعالى وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ثم قال جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذا خطاب لهؤلاء المشركين وللناس جميعا، إنا نحن الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه بالتأكيد ونون العظمة، أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم، يعني أنه يشهد أعمالكم في الدنيا ثم يشهد عليكم في الآخرة، فهو مشاهد لعملكم الآن ويشهد عليكم في الآخرة، يشهد على من أطاعه فيكون له الجنة، ويشهد على من عصاه فيكون له النار، كما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد له رسولها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، ومعنى تسوى بهم الأرض يعني يدفنون والأرض تصير مسواة بهم، ولا يكتمون الله حديث، لا يستطيعون أن يكتم الله تبارك وتعالى حديثا في هذا اليوم، فيقولون ما كذبنا ولا كفرنا ولا فعلنا ولا اتهمنا الرسول بالكذب ولا بالجنون ولا غير ذلك، لا، لأنه تشهد عليهم حتى يعني أيديهم وأرجلهم وألسنتهم تشهد عليهم بما كانوا يعملون ويقولون: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي إن شأن محمد صلى الله عليه وسلم كشأن غيره من الرسل، فمن الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى هو موسى عليه السلام، أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون، وفرعون ملك مصر، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون الرسول، فرعون ملك في سلطانه وقوته وجيشه وإباهته، عصى الرسول يعني دفعه هذا يعني جبروته وعظمته إلى أن يعصى الرسول وعصى موسى، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذناه أي بالهلاك، أخذا وبيلا يعني أخذا شديدا، وأخذ الله تبارك وتعالى أخذه شديد، فقد أخرجه الله تبارك وتعالى من ملكه ومن وطنه ومن عزته ومكانته، وألقاه مذموما مدحورا في البحر وغرق فيه هو وحاشيته وجنوده وجنده، وهذا أخذ شديد، ثم بعد ذلك إلى النار عياذا بالله، وهذا من الأخذ العظيم، كما قال تبارك وتعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، يعني أخذه الله تبارك وتعالى أخذ عزيز، أخذ رب عزيز مقتدر قادر على أن ينزل بأعدائه ما شاء سبحانه وتعالى من عقوبة. وهذا طبعا تحذير للكفار، يعني أين أنتم من فرعون؟ أنت يا أبو جهل وأنت يا أفلان، ما أنت مثل فرعون في ملكه وسلطانه، لا لا لا لا تقاس جنودك وحشمك وخدمك وعبيدك بما كان لدى هذا الملك بجنده وعظمته وكبريائه، ومع ذلك أذله الله وأخذه هذا الأخذ، فأنت أقل فاعتبر، يعني كان هذا اعتبار. فأخذناه أخذا وبيلا، ثم قال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون يعني تجعلون وقاية وحماية بينكم وبين هذا اليوم إن كفرتم، إن بقيتم على هذا الكفر، يوما هو من القيامة يجعل الولدان شيبا، أي من هوله وشدته يتحول الوليد إلى شايب فيه يشيب شعره. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أول ما ينادي أهل الموقف ينادي آدم فيقول: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول له: أخرج من ذريتك من كل 1999، فيبقى من كل 1999 إلى النار، وواحد يبقى إلى الجنة. فقال النبي: فيومئذ يعني يتحول يعني الولدان إلى شيب، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يصيب الناس كلها الذهول، حتى إن أصحاب النبي بكوا وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ ونحن عدل ونحن من الواحد، من اللي حيكون منا من الواحد هذا الذي يكون في الأرض؟ فقال النبي: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار، فأنتم قليل. فهذا اليوم الصعب العظيم الذي يجعل الولدان شيبة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما من طوله ومن شدته ومن هوله، وإذا نودي في الناس يعني: يا آدم أخرج بعث النار، فالكل طبعا وإنه حيطلع من كل الموقفين في الموقف، من 909 من 1999 إلى جهنم ويبقى واحد بالجنة، عند ذلك يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال جل وعلا: السماء منفطر به. السماء مع شدتها وقوتها وعلوها ورفعتها وغناها الله إلا أنها تنفطر في هذا اليوم، تنفطر لتتشق. السماء منفطر به، فالنفخ في الصور خلاص تتهاو. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخر. فأول شيء الله يقول إذا السماء انفطرت، السماء القوية هذه تتشقق، وإذا النجوم انتثرت. هذه النجوم المنتظمة في عقد واحد لا يختل ولا يختلف تتناثر، كأن عقد أنت قطعته وذريت حباته في كل مكان. وفي الآية الأخرى قال الله: الشمس كورت، وكورت يعني لفت وذهب ضوءها واجتمع بعضها في بعض. وإذا النجوم انكدرت، النجوم هذه المتلألية بهذا الضوء الجميل تنكدر تصبح قدرة يعني لون مغبر. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت إلى حيث يشاء الله عز وجل، وإذا العشار عطلت. العشار اللي هي نياق العشر يعني عطلت خلاص متروكة مهملة، والنياق العشراء هذه عند أربابها وعند أصحابها عزمان يعتنون به ويهتمون به، لكنها خلاص يتركها صاحبه. وإذا البحار فجرت، في هذا اليوم العظيم الذي تحصل فيه هذه الأمور العظيمة هذه يكون عذاب الله تبارك وتعالى. السماء منفطر به، السماء تتشقق في هذا اليوم. يعني فكيف أنت أيها الكافر أو أيها الإنسان الضعيف المسكين الذي لن لست مثل الجبال ولست مثل السماء، فكيف يكون حالك وضعفك؟ كان وعده مفعولا، كان وعده، كان وعد الله تبارك وتعالى مفعولا. فالله عز وجل لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، يعني أنه وعد الناس بأن هناك يوم يكون فيه هذا الحساب، فهذا لا بد أن يكون، لا بد أن يكون واقعا. ثم قال جل وعلا: إن هذه تذكرة. إن هذه السورة ما فيها تذكرة، ذكرى، تذكير لكم وذكرى لكم، يعني تنبيه وتوجيه أن تنظروا في أموركم وفي موقفكم وتتخذوا الطريق الصحيح. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه السبيل، يعني فمن أراد النجاة والهداية فينبغي أن يتخذ سبيله إلى الله عز وجل لينجو من هذا العذاب وهذا النكال وهذا التهديد. فمن شاء أي منكم اتخذ إلى ربه سبيلا، أخذ سبيله إلى الله تبارك وتعالى. سبيل الطريق، وهنا السبيل سبيل الله تبارك وتعالى واضح، هو الصراط المستقيم. نزلت السورة، يعني أول ما نزلت نزلت هذا الجزء، ثم تقول سلاش رضي الله عنها، يعني نزلت يعني سورة المزمل، وحبس الله تبارك وتعالى آخرها 8 شهور، آخر هذه السورة اللي هي من أول إن ربك علم أنك تقوم، بقي 8 أشهر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام يعني بصلاة الليل، وقام معه يعني فريق من المسلمين معه بأهله، ثم نسخ الله تبارك وتعالى وخفف عنهم قيام الليل. قال جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم، هذا يعني ترطيب وتوجيه من الله تبارك وتعالى رسوله أنه يعلم مقامه، وهذا فيه يعني نوع من ال يعني ال تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الله تبارك وتعالى لم يغب عنه قيامه وصلاته، صلاة النبي يعني بالليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أدنى منه أقل منه يعني أقل من الثلثين، ونصفه كان النبي يقوم نصفه وثلثه يعني أحيانا، فكانت صلاة النبي بين ثلث الليل وبين ثلثي الليل، يقوم هذا يقوم ثلثين، يقوم أحيانا نص، يقوم أحيانا الثلث. وطائفة من الذين معك، طائفة من الذين آمنوا بالنبي كانوا يقومون كذلك، وطبعا كانوا يقومون هذا القيام في مكة فرادى، ما كانوا يعني يجتمعون لصلاة الليل، وإنما ما اجتمع المسلمون لصلاة الليل إلا بالمدينة بعد ذلك، كما كان في بعض الليلة التي قامها النبي في رمضان. ثم بعد ذلك كان قيام الليل في رمضان بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. لكن كان المسلمون يعني كانوا يقومون، من يحفظ القرآن يقوم، كما جاء أن أبو بكر الصديق كان يقوم في فناء داره، وكان يجتمع عليه الناس، وكان رجلا يعني أسيفا إذا قام يقرأ القرآن يبكي، وكان لذلك يجتمع عليه يعني الكفار يسمعون ويتعجبون لقراءته. وكذلك كان يقوم النبي في داره، وكان يجتمع له لقراءة النبي كذلك يعني الكفار حتى يأتون سرا، كل منهم يسمع، أن هذا الشيء غريب عليهم، ما يهدوه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى يقدر الليل والنهار. هذا التقدير، فأحيانا يكون الليل طويل مثلا في الشتاء وقصير في الصيف، ويعني تقدير الليل والنهار وتنظيمهم على هذا النحو إنما هو فعل الله تبارك وتعالى. علم أن لم تحصوه، يعني علم الله تبارك وتعالى أن لم تحصوه، يعني تقوم الليل دائما بعدد كل ليلة، يعني كل ليلة تقومون، يعني أن هذا أمر سيشق عليكم جدا، يشق على المسلمين أن يبقى هذا التكليف فيهم، فيصبح كل منهم فرض عليه أن يقوم من ثلثي الليل إلى ثلثي الليل، كل ليلة كل ليلة كل ليلة. قال تبارك وتعالى علم أن لم تحصوه، يعني أن هذا تكليف شاق عليكم ولا تستطيعون أن تقوموا به، فتاب عليكم. وهذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى أن تاب على هذه الأمة، تاب عليكم، يعني أنه قبل منكم هذا ولا يعاقبكم على عدم القيام به، فتاب عليكم. فتاب عليكم أي برفع هذا يعني إيجاب قيام الليل عليكم، وإنما جعله استحوارا، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن دون تحديد، ثلث الليل ثلثين، أقل من الثلث خمس دقائق عشر دقائق، يعني اقرأوا من الليل وقوموا من الليل ما تستطيعون، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر لكم من القرآن فاقرأوا. علم أن سيكون منكم مرضى، هذا الأول الكلام الأول بالنسبة للأصحاء، حتى الأصحاء ما يستطيع يواصل من أول يعني البلوغ إلى الموت، إنه كل ليلة كل ليلة يقول علم أن سيكون كذلك غيركم سيكون منكم مرضى، فيشق عليهم أن يقوموا، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الضرب في الأرض طبعا هو الإنسان الذي يمشي يقوم يضرب الأرض برجله، فالضرب في الأرض، ولكنه كانت عن السفر فيها. علم أن سيكون وآخرون يضربون في الأرض، يعني آخرون منكم يسافرون، والمسافر يشق عليه أن يتحمل مع مشقة السفر قيام الليل، لأن هذا يصبح شاق عليه، والسفر قطعة من العذاب. فإذا جاء إنه كمان في الليل يعني كمان لا بد أن يقوم ثلثي الليل إلى ثلثي الليل، أمر صعب. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وأكثر الناس الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هي بالتجارة، لأن دائما التجارة كان في ذلك الوقت لا بد الإنسان يسافر، وكانت خاصة قريش تسافر إلى الشام صيفا وإلى اليمن شتاء تبتغي التجارة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أنه سيكون منكم كذلك فئة تخرج للقتال في سبيل الله، والجمع كذلك بين القتال في سبيل الله ومصابرة الأعداء وبين قيام الليل أمر سيكون صعبا، لأن في سفر وفي قتال، وإذا جاء كمان تكليف بقيام الليل يكون صعبا عليه. ونزول هذه الآية في هذا الوقت في مكة من أعظم الأدلة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وصدقا، فما كان أحد في هذا الوقت يتصور أنه يكون الرسول سيكون له أمة ويكون له جماعة ويكون من هذه الأمة والجماعة ناس تقاتل في سبيله، وإن كان هذا أمر ما يتخيله أحد ولا يتصور أحد، لأن الكل كان يتصور أن شأن النبي هذا شأن ضعيف وليس معه إلا ناس قليلين وأنه سيموت وشأنه ينتهي، أما أن تكون له أمة وأن تكون له جماعة وآخرون يقاتلون في سبيل الله هذا أمر ما كان متوقع. فهذا من أعظم الأدلة على صدق النبي وأن هذا كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ما دام الحال يعني علم الله أنه سيكون هذا حيكون فيه مريض، في ناس مسافرة للتجارة، في ناس مسافرة لتقاتل في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا حث منه سبحانه وتعالى أن تكون قيام الليل على الاستحباب. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يعني إذا صليتم فصلوا صلاة مستقيمة. وإقامة الصلاة يعني بأداء أركانها وشرائطها، فمن شرائطها أخذ الزينة بستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقتها، وكذلك الوضوء الحسن التام لها، هذه شرائط معينة لا بد أن تتوفر للصلاة. وكذلك أداء أركانها كما علم النبي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة والخشوع والسكون في الصلاة كما قال النبي: سكونوا في الصلاة، كل هذا من مفهوم إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة يعني صلوا صلاة مستقيمة باستكمال شرائطها وأركانها. وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة. طبعا في الوقت هذا الزكاة ما كانت يعني قد فرضت أنصبتها، وإنما يعني كان فرض حق عام كما جاء في قول الله تبارك وتعالى، وهذه آية مكية: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإطعام السائل وإطعام المحروم وصلة الرحم، وكان في مكة بدون يعني تحديد مقادير، ثم جاءت في المدينة بعد ذلك يعني فرضت مقادير الزكاة. وآتوا الزكاة يعني أخذوا شيء من المال للفقراء والمساكين تزكوا نفوسكم به. وآتوا الزكاة. وأقرضوا الله قرضا حسنا. القرض هو السلف، والله تبارك وتعالى عندما يطلب القرض فليس لأنه فقير تعالى الله عز وجل، وإنما يطلب الإحسان وأن يخرج المسلم جزء من ماله على، وأخبره الله أنه على صورة القرض، بمعنى أنه لازم الوفاء، لأن القرض لازم الوفاء. ثم إن الله تبارك وتعالى يضاعفه ويحسن يعني العطية ويجزلها لمن أقرب. يعني أنت لا تخاف، يعني مالك الذي تنفقه للفقير هو قرض على الله، فإذا هو ما يديه. معروف أن القرض ما يسقط، يعني القرض ما يسقط. فقال: وأقرض الله قرضا حسنا. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. وطلب الله تبارك وتعالى المال هنا بصورة القرض ليحث يعني أهل الإيمان على البذل والتضحية، وأنه لن تضيع، لن يضيع مالك الذي تنفقه في سبيل الله. وأقرض الله قرضا حسنا أي بإنفاق المال في سبيله، وكذلك قد يدخل فيه كل ما تعطيه، يعني إن هذا كله يعني كل ما تقدمه فهو بمثابة القرض لك عند الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما تقدموا أي شيء تقدموه، وقال لأنفسكم ما قال لله. وأنك تقدم شيء يعني أنه يسبقك، لأنك عملك إذا صليت أو صمت أو زكيت أو فعلت أي شيء من الخير هذا قدمت، خلاص وصل قبل الخلف، أنت بعدين حتروح عليه، يعني هذا عملك وأنت قدمته عند الله ويكتب مكتوب محسوب ستؤجر عليه، فهذا تخدمه لأنك خلص هذا وصل يعني إلى الله تبارك وتعالى قبل وصولك، أنت حتروح تلعب. وما تقدموا لأنفسكم أن تعملوا الأعمال التي في حياتكم قبل أن تموتوا، وهذا تقدمه لنفسك وليس لله سبحانه وتعالى، لأنك أنت الذي ستنتفع به، ثمرة ذلك هي راجعة إليك لأنفسكم من خير، أي خير من لتأكيد يعني النفي، أي خير كان، حتى كما قال النبي: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فأي خير بل قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال الذرة وزن الذرة وزن نملة من خير حتجده، فأي خير تقدمه ستجده، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. تجد إن هذا عند الله إذا ما يضيع، ثم تجد إن خير الذي قدمته هذا خير مما قدمت، أحسن مما قدمت، لأن هذا ثواب، وأعظم أجرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. ثم قال تبارك وتعالى واستغفر الله، اطلب من الله تبارك وتعالى مغفرته إن الله غفور رحيم. استغفر الله تبارك وتعالى على التقصير، لأنه لا يبلغ أحد أن يعبد الله تبارك وتعالى كما ينبغي لله عز وجل. ولذلك كان كثير من السلف من أهل العبادة يقومون القيام الطويل لله ويقولون في النهاية سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا رجوناك حق رجائك. بل كان بعضهم يعبد الله عز وجل، يعني من أكثر الناس عبادة وصلاة وصيام، ويقول الله إني لا أستحي من الله عز وجل أن أطلب الجنة. يقول لست من أهلها مع ذلك، حتى يعني لست أهل أن أطلب من الله ذلك، إن فعل فهذا إحسان من الله تبارك وتعالى. وكان يقول الحسن في قول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يقول هؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما، طول الليل بيصلوا ويقوموا، وعند السحر يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يعني مع قيامهم طول الليل إلا أنهم كذلك خائفون من الله تبارك وتعالى، وعند السحر عندما بعد المبيت لله سجدا وقياما يقولون في النهاية ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أي أنهم مع يعني شدة حرصهم وقيامهم إلا أنهم كذلك خائفون من الله تبارك وتعالى. فهنا توجيه من الله عز وجل يقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم، إن استغفر الله على تقصيركم مهما بذلت من خير فاعلم أنك مقصر، واطلب يعني المغفرة من الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. النبي نفسه يستغفر في كل يوم أكثر 100 مرة. وكان ابن عمر وغيره يقول كنا نعد للنبي في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، نسمع منه 70 مرة يستغفر الله في الجلسة الواحدة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان يقوم به. طبعا هذا الذي رفع وجوب قيام الليل كان عن الأمة، أما بالنسبة للنبي فإن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يبقى على يعني القيام، لقول الله تبارك وتعالى قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يمسك ربك مقام محمود. فالنبي ما نسخ الله تبارك وتعالى في شأنه وجوب قيام الليل، بل ظل يقوم الليل بأمر الله تبارك وتعالى من يا أيها المزمل إلى آخر حياته. ولذلك لم يترك النبي قيام الليل لا سفرا ولا حضرا، لا هو مسافر ولا في الحضر ولا هو في قتال ولا في غير قتال، بل بقي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل كما أمره ربه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هو سيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.